أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: هذه فلانة يذكر من عبادتها، يذكر من عبادتها، وفي لفظ تذكر من عبادتها. فقال عليه الصلاة والسلام: مه عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وآخر من الأئمة رحمه الله. فهنا عائشة رضي الله عنها تروي لنا أنه عليه السلام لما دخل البيت رأى امرأة في البيت، فمن حقه أن يسأل، وهكذا الشأن، من حق رب البيت إذا رأى في البيت إنسانا غريبا أو امرأة زائرة من حقه أن يسأل: من هذه؟ وليس هذا فضولا ولا تطفلا، ما أحد يقول ليش، قد يقول نساء مالك وللنساء، لا، من حق صاحب البيت. هذا من السنن التي نستفيدها من هذا الحديث، بل قد يتعين أحيانا على الإنسان أن يسأل أهله إذا كان في هناك شبهات واشتباهات وأمور قد لا تكون مناسبة، أو يكون أهله عندهم نوع من التعجل والتسرع، فقد يأتيهم غريب يغير لهم عاداتهم أو من أمور فينبغي. أما إذا كان من أوساط، المهم أنه لا حرج في أضعف الأحوال، لا حرج على الإنسان أن يسأل أهل بيته: من فلان، من فلانة؟ فقالت عائشة رضي الله هذه فلانة، سمتها كما ورد في الطريق الآخر الحولاء بنت ثويب ابن حبيب ابن عبد العزة ابن أسد ابن عبد العزة، وكانت هذه يسمونها عابدة أهل المدينة، منهمكة في العبادة والصوم. فعائشة رضي الله عنها ذكرت، ولعل هذه الرواية أليق، لأن بعض الروايات تذكر، وهذا قد لا يكون لائقا بشأن هذه الصحابية رضي الله عنها أن تذكر من عبادتها. فلعل الرواية التي وردت بالبناء للمجهول يذكر من عبادتها، فهي تخبر عائشة تخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الحولاء بنت ثويب يذكر من عبادتها ومن صلاتها وقيامها وصلاتها وتسرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام زجر، قال: ما، وهذه كلمة زجر. هناك اختلاف في المقصود بهذا الزجر، هل هو زجر لعائشة بأن لا تمدح المرأة في وجهها، أو هو زجر للمرأة بأن لا تبالغ في هذه العادات العبادات والطاعات. فمن أهل العلم من يحمله على هذا، ومنهم من يحمله على هذا. فعلى كل حال هو عليه السلام زجر، وقد يكون والله أعلم متجه للمرأة، وقد يكون أيضا عائشة تدرك منه كذلك أنه ما كان ينبغي لها أن تثني على المرأة في حضرتها وسماعها منها، فقد تغتر. فقال السلام: مه، أي كفوا امتنعوا، عليكم بما تطيقوا، أي عليكم من الأعمال، من أعمال الطاعات، إن كانت صوما أو صلاة وقياما وتهجدا أو تلاوة القرآن أو ذكر، عليكم بما تطيقوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي حديث عائشة بيان لهذه العبارة، لما قال السلام في حديث عائشة رضي الله عنها الآخر: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. فهذا الحديث على اللفظ الذي ساقه المؤلف يبين عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يمل، بمعنى لا يقطع عنكم، كما بينته الرواية الأخرى من حديث عائشة: لن يقطع عنكم الثواب، لا يقطع عنكم الثواب ما دام العمل متصل، ما دام عملكم متصل، لأن التوغل في العمل والإنهماك يكثر في أول الأمر فيؤدي بصاحبه فيما بعد إلى الخمول وإلى الملل وإلى الكسل والعجز، فيجمع كل عباداته وأنشطته في فترة زمنية في عهد الشباب، فإذا أتى عهد الكهولة أو الشيخوخة إذا به قد مل وسئل، فيكون عنده نوع من ارتداد، الارتداد عن هذه الأشياء والتأخر عنها، وكان الأولى أن يزيد. فلذلك أهل العلم يقولون الذي يواظب على عمل ولو كان قليلا أفضل من الذي يأتي بأعمال كثيرة ثم ينقطع عنها، ثم ينقطع عنها ولو عاد إليها مرة أخرى. فالذي يواظب على أعمال، مثل إنسان قد يقول أنا أستطيع أصوم يوم أفطر يوم ويمشي على هذا، لكن قد تمر به السنتين والثلاثة والأربع يكون عنده نوع من الضعف والملل. وإنسان استطاع أن يحافظ على أن يصوم يوم في الشهر، يوم في الشهر يواظب عليه، عشرات السنين مرت عليه وهو هذا اليوم لا يتركه، يصوم تطوع إلى الله وتقرب يوم واحد من الشهر. فهذا الذي يأتي بهذا اليوم مواظبا عليه أفضل من الذي قد يأتي ويصوم أيام متوالية أو يوم بعد يوم، وإذا به بعد سنتين ثلاث يشعر بعجز وكسل وخمول، وهذه يترتب عليها أمور خطيرة، لأن يكون مدخل للشيطان، قد يدخل الشيطان إلى نفسه ويوسوس له، وأنت الآن ما فيك خير والناس يزيدون وأنت تنقص، إذن يسحبه إلى اليأس والقنوط. فلن يمل الله سبحانه وتعالى حتى تمل. وبعض العلماء يقول لأن وصف الله سبحانه وتعالى بالملل الذي يوصف بالإنسان هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فبعضهم تأوله أنه من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، مثل ما يقول تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالسيئة التي تجزى بها السيئة ليست سيئة بل هي حق. فإذا إنسان أساء في حال من الأحوال فعوقب عقوبة لا تعد سيئة ولا تعتبر سيئة، بل هي حق، والحق لا يسمى سيئة، إما حق لله سبحانه وتعالى أو حق للآدميين. لكن هذا أسلوب معهود في اللغة العربية، معهود أن المشاكلة واستعمال لفظ مقابل اللفظ السابق هذا باب من أبواب البيان معروف عند أهل اللغة. وكان أحب الأعمال إليه ما داوم صاحبه عليه. هنا قيل هل إليه إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يقول المقصود أحب الأعمال إلى الرسول عليه السلام ما داوم صاحبه عليه. وعلى كل حال مهما كان الضمير إن كان يعود إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى النبي عليه السلام، فلا شك أن ما يحبه الله يحبه الرسول عليه السلام، وما يحبه الرسول عليه السلام يحبه الله جل جلاله، فلا تعارض بين المحبتين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما داوم صاحبه عليه، فهذا الذي يحبه الرسول عليه السلام، فينبغي الإنسان أن يكون له شيء ولو كان قليل من الطاعات، صدقة معهودة ولو كانت قليلة، في كل أسبوع مثلا، في كل جمعة تلاوة القرآن ولو آيات قليلة في اليوم يواظب عليها لخمس دقائق. هذه الخمس دقائق إذا أحصيتها في الشهر وواظبت خمس دقائق في كل يوم تتلو القرآن وتحفظ منه ما تيسر، هذه يجتمع منها في الشهر ثم في السنة الشيء الكثير. صلاة في الليل ولو لعشر دقائق، تصلي ما تيسر ركعتين أو أربعا وتوتر بعدها وتواظب على هذه العشر دقائق، أفضل من إنسان قد يقوم في الشهر ليلة من الليالي إلى قريب الفجر ثم إذا به بعد ذلك ينصرف عن القيام. وهكذا يعني سائر أعمال البر ينبغي الإنسان أن يتعلق بشيء منها ولو كان قليلاً.